به مآبا. الله الله ما شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الله الله الله. يوم قدمت يداه ويقول الكافر كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أخذتم أشد لله. الله الله الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أنتم أشد خلقا كما أحسنت يا أستاذ. إن شاء الله. يا سلام. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. ولو بعد ذلك دحيها.

Oh.